ولابن العسكري متى يا سيدي نلقى جوابا؟ لقد طال الصدى وثارت الهدى على هامي الأسى حطت كتابا. من المنتظر والابن العسكري متى يا سيدي نلقى جوابا؟ متى يا سيدي كثر الشقاء إيماني فمتى اللقاء؟ وشوقي من مولدي إيماني فهنا عزا إيماني وهنا بكى. فكلما أدعوك مولا ما لي سوى اليوم رجوى. فكلما أدعوك مولا ما لي اليوم رجوى. يا قبلة الحب بدنيا متى ألقاك يا سليل الأنبياء؟ متى ألقاك يا سليل الأنبياء؟ فكم من دمعتي سالت بخدي أيا ثار السماء؟ فخذ مني الدماء فروحي جددت بالفجر عهدي. يا ثار السماء فخذ مني الدماء فروحي جددت بالفجر عهدي. فروحي جددت بالعهدي. إلهي عظم البلاء إلهي. وانت واقف حبيبي وانت واقف بروح الخفا إلهي عظم البلاء إلهي بروح الخفا أغيثنا يا ربنا ادعو ربا متى يعود حجة الله. سمع سمع حبيبي وثارات الهدى على هامي الأسى خطت كتابا من المنتظر ولابن العسكري متى يا سيدي ألقى جوابا. لقد طال الصدى وثارات الهدى على هامي الأسى خطت كتابا من المنتظر ولابن العسكري متى يا سيدي نلقى جوابا. متى يا سيدي سيدي جارك الله بأمير المؤمنين هل أراك في مصلى نادبا في النادبين سيدي جارك الله بأمير المؤمنين هل أراك في مصلى نادبا في النادبين أنت تدري سيدي نحن يتامى وعليا قلبنا اكتوى وكذا يطمن على فقد عطف امسح عليها اننا اليتامى في البعد مولاي ونضل القلوب كالنار فيها فارحم اليتامى انظر اليها وبكف عطف امسح عليها اننا اليتامى في البعد مولاي ونضى القلوب النار فيها فارحم اليتامى فارحم اليتامى انظر إليها وبكف عطف امسح عليها إننا اليتامى البعد مولاي ولضى القلوب النار فيها ولضى القلوب ولضى القلوب يا معز أوليائي يا دليلا للمحبين. بارك الله في الشباب، بارك الله، مصابين مأجورين إن شاء الله. يا معزة أوليائي، يا دليلا للمحبين، يا مذلا أدعيائي قد ظلمنا في السنين، أنت حبل الله ما بين السماء، في دعائي بك ألتجي، وعزيز سيدي ألا نراك للقاك أجت أرتجي، فمتى ترانا حتى نراك، ومتى يرف فينا لواك، كلنا جنود بين يديك، ومدى الزمان أبقى فداك، فمتى ترانا حتى نراك، ومتى يرف فينا لواك، كلنا جنود بين يديك، ومدى الزمان نبقى فداك، ومدى الزمان نبقى فداك، ومدى الزمان نبقى فداك. يا معزة أوليائي، يا دليلا للمحبين، يا مذلا أدعيائي قد ظلمنا في السنين، أنت حبل الله ما بين السماء، في دعائي بك ألتجي، وعزيز سيدي ألا نراك للقاك أجت أرتجي، فمتى ترانا حتى نراك، ومتى يرف فينا لواك، كلنا جنود بين يديك، ومدى الزمان نبقى فداك، فمتى ترانا متى نراك، ومتى يرف فينا لواك، فمتى ترانا متى نراك، ومتى يرف فينا لواك، كلنا جنود بين يديك، ومدى الزمان نبقى فداك، ومدى الزمان فداك، مهدي وخذ عهدي جندي إلى اللحد، مهدي وخذ عهدي جندي إلى اللحد، كل الفلك من دون شاه نفديك يا مهدي، عهد الولاء على الوفاء من الدماء كتبنا، وبالنذور على الصدور حفظنا عهد الولاء على الوفاء من الدماء كتبنا وبالنذور على الصدور متى تثور حفظنا متى تثور حفظنا نبقى على الوعد والظلم لن يجدي نبقى على الوعد والظلم لن يجدي يا ابن الحسن رغم المحن نفديك يا مهدي يا ابن الحجاج متى الفرح كل المهاج تنادي ندعو الجليل كن الدليل عينا له وهادي يا ابن الحجاج متى الفرح يا ابن الحجاج متى الفرح كل المهاج تنادي ندعو الجليل كن الدليل عينا له وهادي يا ابن الحجاج متى الفرح كل المهاج تنادي ندعو الجليل كن الدليل عينا له وهادي عينا له وهادي مهدي وخذ عهدي مهدي وخذ عهدي مهدي وخذ عهدي مهدي وخذ عهدي حيدر يغير وبص وفي ضلع بص نعم الأبي مثل الجفين يبقى منار حصر يا فاطمة غم بسمة شوقها ما بخياله والزنب تضل بعنا أمه ما لحظة ما الوصاله يا فاطمة غيم بسمة شوقها ما بخياله وزينب تظل بعنا أمل ما لحظة مال وصالة زينب بشد موقف ومنها الدمع ينزف صوتي ينور تبقى الجروح جسمي غدا يرجف ملامحي وجوارحي وجوانحي تحبه أني بعذاب وسم مصاب عشت الغياب في دربك ملامحي وجوارحي وجوانحي تحبك أني بعذاب وسم مصاب عشت الغياب في دربك عشت الغياب في دربك يلا مصابين مأجورين ختام إن شاء الله مصابين مأجورين الله يعني نفسه لا ضايق على نفسه